الحمد لله القائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله القائل: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي خير زاد في الدنيا والآخرة. مما يثلج الصدر ويبهج النفس مناسبات الزواج التي يقترن فيها شاب بفتاة بميثاق غليظ ورباط شرعي لبناء أسرة وتأسيس لبنة تشد أزر المجتمع وتقوي أركان الوطن، يحدوهما الأمل والتفاؤل والتطلع لحياة سعيدة تحتضن ذرية طيبة تترعرع في ظل أجواء هادئة هانئة تغذيها المودة والرحمة. ومما يعزز السعادة ويعمق الاستقرار، وهو مقصد عظيم من مقاصد الزوجية، فهم الحقوق والواجبات وحدود المسؤوليات بين الزوجين. الزواج متعة وعبادة عظيمة لمن قصد فضيلتها. ومن هذا المنطلق، فإن البيت الذي يشع بالإيمان ويضلله الدين ويضاء بالطاعة ويدور مع الشرع حيث دار، بيت يخرج نباته طيبا بإذن ربه ولو بعد حين. قال الله تعالى: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. بيّن الإسلام كيف تحل البركة في بيوت الأزواج من الفتيان والفتيات. وإذا حلت البركة في الأسرة والحياة ترادف الخير ونفر الشيطان. والبركة من الله تحل على المرء والبيت بقراءة القرآن وإحياء ذكر الله والصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. رواه مسلم. وقال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم. وقال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبورا. رواه أحمد. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتًا فسلِّموا على أنفسكم تحيَّةً من عند الله مباركةً طيبة. رسم القرآن قاعدةً قرآنيةً ترتقي بالسلوك والآداب، وتقرب الأرواح والأزواج، وتقوي أواصر المحبة، وهي المعاشرة بالمعروف، لتكون أسلوب حياة ومنهج تعامل في الحياة الزوجية. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي ليعاشر كل منكم الآخر بالمعروف. وحسن العشرة طيب القول، حسن الفعل، التلطف في المعاملة، توسيع النفقة، دوام البشر، لين الجانب، إدخال السرور، العفو، التسامح، ضبط النفس، التحكم في الغضب، البعد عن الخصومة، تقديم الصلح على الجفاء. ومن المعاشرة بالمعروف حفظ الأسرار وستر الخلافات التي لا تفشى ولا تستقصى، والابتعاد عن التجسس وسد كل ما يفضي إلى ذلك. قال الله تعالى: ولا تجسسوا، أي لا تظهروا ما ستره الله بالبحث عن العيوب وتتبع العورات وكشف المستور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. رواه البخاري ومسلم. وسوء الظن من آفات الحياة الزوجية الذي يفضي إلى الاتهام بغير بينة، وتغدو الظنون والأوهام محور الحب والبغض. ومن الرقي في التعامل تعلم فن التغافل وعدم الإغال في تفاصيل الأمور الصغائر، والترفع عن سفاسف الأمور وتتبع السقطات. تواجه الحياة الزوجية بعض التحديات والخلافات التي تكدر صفوها، لكن العقلاء من الأزواج والفتيان والفتيات يجلسون على مائدة الحوار، يفندون المشكلات، يغلبون مصلحة استقرار الأسرة وبقاء العشرة، يتجردون من آفات حظوظ النفس. ولا بد من الإشارة إلى أن العناد والتحدي نزغة شيطان لتدمير بنيان الأسرة. ولا يخلو بشر من عيب ونقص، وإذا تحل الزوجان بالحكمة فإنهما يصلحان العيوب بأسلوب حسن وكلمة طيبة وأدب رفيع. والتلميح للتصريح ولا التجريح أقرب للقبول مع عبارات الثناء وإحياء مشاعر الود. ومما يهدد الحياة الزوجية المقارنات في الخلقة والشكل والتعامل مع ما يشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فتحتقر المرأة في نظر زوجها ويقزم الرجل في قلب زوجته. ولذلك ينبغي تقوى الله في التعامل مع هذه الوسائل والترفع عن زلاتها، وقناعة الأزواج ورضاهم بما قسم الله شكراً للنعمة وحفاظاً على كيان الأسرة. قال الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً. ويتوجه المعنى للمرأة أيضاً: ألا وإن الهدية اللطيفة والمفاجآت المبهجة تجدد دفء الحياة وتحرك المشاعر الراكدة وتحيي معاني الحب والود وتوقظ الألفة من رقادها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد. والابتسامة تعمل عمل الهدية في سحرها وأثرها على القلب والنفس، فلا يغفل الزوجان عنهما، فهي تفتح مغاليق القلوب وتزيل الضغائن، إلى جانب كونها صدقة. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله بالنور والرحمة والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. حث النبي صلى الله عليه وسلم على صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم، فقال: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.